بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة أرسل بها الأخ الفاضل أبو طاهر جبير بن مجدد من الباكستان، ويقدمها لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن مثل الجهاد الواجعي ليتفضل بالإجابة عليها مشكورا. السؤال الأول: ما قولكم في جماعة أصحاب الحرم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعة أصحاب الحرم طلبة علم يريدون الحق فلم يوفقوا له، وكما تقدم أن قلنا في كتاب المخرج من الفتنة أن للحكومة السعودية تخطم من الإثم والجريمة التي حصلت بل لها القسط الأكبر، لأنها كانت هي السبب في مطاردتهم وإزهاق حياتهم، فحملتهم مع ما زين لهم الشيطان ولم يثبت على الصبر، فكانوا هم أنفسهم زلت أقدامهم، وكانوا سببا لسفك الدم المحرم في مكة. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: أبغض الناس أو أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، وإمام ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم ليهلك دمه، ومبتغم في الإسلام سنة الجاهلية. فجماعة الحرم يعتبرون دواة خرجوا على دولة مسلمة، وإن كان لها من الأخطاء الكبيرة التي تعتبر إلحادا في الحرم كالتصوير والتبرج والصدور ومنع الدعاء إلى الله، كل هذا إثم وجريمة لا يضرها الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يسفك بمكة دم، كما في حديث ابن عباس وغيره، وكما قد ذكرت جملة من هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. فالحاصل أنهم طلبة علم يريدون الخير ما يوفقوا له، وللحكومة السعودية القسط الأكبر من الإثم، لأنها لم تحكم الكتاب والسنة. لو أنها أرسلت إليهم علماء يناقشونهم في أفكارهم وحكمت الكتاب والسنة وطهرت الحرمين وغيرها من آلات الله والطرب ومن التلفزيون، وقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وفي الحقيقة إن فعلهم هذا يعتبر جريمة إلى الدعوة إلى الله، إذ ظن المغفلون وأيضا الملحدون فرحوا بهذا، ظن المغفلون أن الدعاء هكذا كلهم، والملحدون فرحوا بهذا فلا يجدون دعوة إلا وهم يقولون هؤلاء من جماعة الحرم، فهم ما وفقوا في عملهم هذا، وكان الواجب عليهم أن يدعوا إلى الله وينشروا العلم النافع وقد كانوا أرعبوا الحكومة السعودية، قد كانوا أرعبها في الرسائل التي ينشرونها، وقد خافت أن الشعب كله معهم أصبحوا ينشرون رسائلهم وهي تمنعها، فلا تشعر إلا وقد امتلأت البلاد بتلكم الرسائل. ولكن الجهل، صحيح الجهل والحماقة هي التي تكون سببا للتضحية بالدعوات، والله المستعان. السؤال الثاني، هل جميع رؤساء المسلمين كفار؟ رؤساء المسلمين في هذا الزمن غير موفقين لتحكيم الكتاب والسنة، لكن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يكفر مسلما إلا ببرهان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه. والأمر يشمل رؤساء المسلمين وملوكهم، فهم في منهج واحد وطريقتهم تختار وطريقتهم واحدة، إلا أن بعضهم قد جهر بالشر مثل القذافي، فهو يطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويطعن في القرآن في قصة أصحاب الكهف، ومثل أبي رقيبة، ومثل حافظ أسد، ومثل خدام حسين. هؤلاء قد عرف ضلالهم، وحكام عدن قد أظهروا الشيوعية وحرب الإسلام، أن حكام عدن فقد أظهروا الشيوعية وحرب الإسلام، ما أشكال في إشكال في كبرهم. فالحكام الآن، حكام المسلمين، ليسوا متجهين اتجاها إسلاميا، وإن قالوه من إذاعاتهم وإن قالوه في بعض المناسبات، هم محتاجون إلى أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نسيت شيئا، وهو إمام الضلالة الخميني دجال العصر، فهو يعني نشر شرا كثيرا واضطهد أهل السنة بإيران، وأبان شيئا من عقيدته الخبيثة، مثل قوله إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أو بهذا المعنى. فإمام الضلالة هو الآن صحيح تمنيه نفسه، وإن كان قد تنازل تمنيه نفسه السبوعية أنه يثب على بلاد المسلمين، وعياذا بالله، فالرافضة هم آلة لكل باع على الإسلام. لكن مسألة التكفير، لا نستطيع أن نكفر مثل من نعرفه الذي أعرفه الآن، ما نستطيع أن نكفر مثل يعني رئيس اليمن، ملك السعودية، رئيس السودان، الرئيس المصري، فهؤلاء ما نستطيع أن يعني أن نكفرهم. نعتقد أنهم الآن مسيرون وليسوا بمخيرين، وأنها تسيرهم أمريكا وروسيا، والله المستعان. المسألة هذا يعني التكفير ليس من صالح الدعوة وليس من صالح الإسلام، لكن ينبغي أن يناصحوا، والواجب على العلماء أن يقولوا بواجبهم. يقول الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحر، والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر، عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. فالواجب على أهل العلم أنهم ينصحوا حكام المسلمين، وقد وجدنا منهم بحمد الله من ينتصح، لكن ابتلي حكام المسلمين بجلسائهم، وابتلي حكام المسلمين بعلاقتهم مع أمريكا وروسيا، فقد أصبح في أفكارهم أنه لا يستطيع حاكم للإسلام أن يستقل بنفسه، لا يستطيع حاكم للإسلام أن يستقل بنفسه، فدخل عليهم الشر. أما مسألة التكفير فلا يجوز لنا أن نكفر مسلما إلا أن نرى كفرا بواحا، كما في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى متفق عليه الحديث. ثم بعد ذلك أيضا حديث أبي هريرة إن بني إسرائيل، الحديث الصحيحين، إن بني إسرائيل كانت تشوشهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وإنه ستخلف خلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون، أو بهذا المعنى. قال يا رسول الله أفلا نجاهدهم؟ قال لا، ما صلوا. وحديث أوس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وطيب وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. وحديث أيضا حديث في صحيح مسلم ظاهر عن عرفجة من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه، فالواجب علينا هو السمع والطاعة وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح، وننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية ومن اختلاط ومن ضرائب وجمارك وأي شيء يخالف الإسلام ننكره. لكن الكفر لا نحكم على الشخص بالكفر إلا بماذا؟ إلا إذا كان مستحلا، إذا كان مستحلا ويكون عالما غير مكره ويرى أن حكم القوانين مثل حكم الله وأحسن، فهذا يعتبر كافرا، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا المراد به كفر دون كفر. لا يحكم على الشخص في هذا إلا بماذا؟ إلا إذا كان يعني يرى أن حكمه أن القوانين أحسن من حكم الله أو ماثل لحكم الله، وهو عالم بهذا، وغالب ملوك المسلمين وحكامه ورؤسائهم يعتبرون جهالا، يعتبرون جهالا. فالواجب على الدعاة إلى الله أن ينصحوا لهم وأن يحذرهم بأس الله، والواجب على الحكام أنفسهم أن يحذروا عقوبة الله. هم الآن في قلق شديد، حكام المسلمين الآن في قلق شديد واضطراب وحالة يعني مؤسفة، والسبب في هذا أنهم ما حكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أصبحت سياسة حكام المسلمين سياسات متدهورة في جميع البلاد الإسلامية. يريدون أن يرضوا الشيوعي والبعثي والناصري والشارب الخمر والمسلم، يتلونون ماذا؟ يتلونون ألوانا، كما قال محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى، يدور مع الزجاجة حيث دار، ويلبس للسياجة كل ويلبس للسياجة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند المرشدين يعد منهم ويحفظ درسه وعن مارس يحفظ كل درس، وعند الإنجليز يعد منهم وفي باريس محسوب فرنسي. طيب، فهم يتلونون وقد عرفهم الناس أنهم يتلونون، فأصبح الشيوعي لا يثق بالحاكم، والبعثي لا يثق بالحاكم، والمسلم لا يثق بالحاكم، وصاحب الدنيا لا يثق بالحاكم، فما سبيلهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. توبة توبة، أن يتوبوا إلى الله، وإما وأن هذا التلون فقد أصبح صحيح ممقوتا، وأصبح المسلم يعني لا يثق بهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما النصر إلا من عند الله. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فأفعال حكام المسلمين تجلب للشعوب الشقاء والقلق، لأنهم يتدخلون في أمور الناس، يتدخلون في أمور الناس ويريدون أن يحتاج إليهم الناس في كل صغيرة وكبيرة، ما يتركون التاجر يتجر كما يريد إلا أن يتجر في محرم، وما يتركون الزارع يزرع كما يريد إلا أن يزرع في محرم، فحالتهم مضطربة. والواجب على أهل العلم وعلى أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهم. لست أقصد أن يديموا التورات عليهم والانجلابات، يقول لهم: نحن مسلمون وشعوب مسلمة، ما نحكم إلا كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، نحن معكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن زغتم فضلالكم على أنفسكم، أما الخروج فلا نخرج عليكم إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والله المستعان. وإذا كنا قد تكلمنا على الحكام فلا ينبغي أن نترك الكلام على الرعاية. الرعاية أيضا لا ينصحون للحكام، يعني لا ينصحون للحكام سبيل القبيل والشخص والمواطن مستعد أن يقيم الثورة والانقلاب لأسفه الأسباب، مستعد أن يقيم الثورة والانقلاب لأسفه الأسباب. ما هكذا دين الإسلام، مأمورون بالصبر. رسول الله عليه وسلم يقول للأنصار: لكم ستجدون بعد آثرة فاصبروا. ويقول أيضا في الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون عذرا وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. والله المستعان. فالواجب على المواطنين وعلى الحكام كلهم، الواجب عليهم أن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسود الأمن وتستقر الأنفس القلقة التي قد أصبحت صحيحة. هذه أصبحت في فوضى، أصبح المسلمون في فوضى ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. والسؤال الثالث يقول فيه: التقليد الأعمى حرام عندنا وهو شرك في الرسالة، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج مقلدة؟ وهل المقلدون في حكم أهل الكتاب؟ التقليد حرام، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شاهد في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والتقليد والسلف تقليد النصارى تقليد الكفار عن رغبة ومحبة في تقليدهم هذا من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان عن جهل أو كان عن اجتهاد فلا حرج في هذا. لا أقصد لا أقول فلا حرج فلا يبلغ حد الكفر. طيب وتقليد المسلمين وتقليد المسلمين بعضهم بعض هذا أيضا محرم لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن لا يبلغ حد الشرك لا يبلغ حد الشرك. والمعنى يبغون الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبدلوا بها شرائع من قبل أنفسهم. فالواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العام أن يسأل أهل العلم عن الدليل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسألونهم عن ماذا؟ عن الذكر. وهكذا كان النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولن يا رسول الله علمنا مما علمك الله. وكانت المرأة تأتي وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم التابعون. وما حدثت بدعة التقليد إلا بعد ما حدثت بدعة التقليد إلا بعد القرون المفضلة كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. والتقليد داء قاتل فرق المسلمين وجعل حاجزا بينهم وبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشتت شملهم. وأصبح المسلمون يتضاربون في المساجد وفي يعني الطرقات وفي الأسواق من أجل التقليد الأعمى. وبعدها الناس كانوا يقلدون الأئمة الأربعة ثم بعدها تدرجوا إلى تقليد أتباع الأئمة الأربعة ثم إلى تقليد أتباع الأتباع إلى أن أصبحوا الآن يقلدون اليهود والنصارى كما هو حاصل. ولو ربطنا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما حصل هذا التدهور الموجود في المجتمعات الإسلامية عند أن كانوا يعني ليسوا آلهين للكتاب والسنة أصبحوا يتبعون كل ناعد يتبعون كل ناعد. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من التقليد. وقد قام علماؤنا رحمهم الله تعالى في التأليف في التحذير من هذا كتاب الشوكاني القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد ومنه أيضا جزء كبير من أعلام الموقعين للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ومنه إيقاظ أولي الهمم والأبصار للكلاني ومنه هدية السلطان إلى مسلم اليابان في التحذير هل المسلم ملزم بمذهب معين. المسلم ليس ملزما بمذهب معين. ما أوجب الله عليك في كتابه أن تكون حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا زيديا ولا شيعيا ولا أوجب عليك أن تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الأهواء هي التي شتتت الناس والجهل. وسبب التقليد شيئان. الشيء الأول هو الجهل. الشيء الثاني هو السياسات المنحرفة. تدخل حكومة من الحكومات بلدا من البلاد فترى أكثر أهلها يدينون بمذهب من المذاهب، فتتظاهر بذلك المذهب من أجل أن الناس يحبونها ويناصرونها، فهذا من أسباب انتشار المذاهب التي فرقت المسلمين. ونحن نبرأ من كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ومسألة الزواج يجوز للمسلم أن يتزوج بمقلدة للمسلمين ويعلمها وهي مسلمة، ما خرجت عن الإسلام بتقليدها. وقد رأيت رسالة فيها غلو للغمار وأنا بنخر، فكان يقول ويتهجم: أيها المقلد المشرك، نحن نبغض التقليد منذ طلبنا العلم، لكن ما نبلغ إلى هذا الحد، ولو أن هذه الإذاعات ووسائل الإعلام سخرت للدعوة إلى الكتاب والسنة لرأيت الناس مقبلين على الكتاب والسنة. والحمد لله قد أصبح الشباب لا يلتفت إلا إلى الكتاب والسنة، نعم في جميع البلاد الإسلامية. فنرجو أن يذوب التقليد، ونرجو أن تذوب البدع، وأن يتجدد للمسلمين أمر دينهم. والحمد لله. نقول إنهم ماذا في هذا مبتدعة، كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاء للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسف، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقيصه عند التهامي والنجد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، لأن عده الجحا ذنبا فحبدا فيه حبدا يوم انفرادي في لحدي، على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الناس شرقا ومغربا، ولكن تقليدهم في غد لا يجدي. ثم ذكر أهل الحديث الذي ينبغي التمسك بمنهجهم وما هم عليه، لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سلام على أهل الحديث، فإنني نشأت على حفظ الأحاديث من مهدي، هم بدلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، وأعني من أهل سنة أحمد أولئك في بيت القصيد هم تقضي، أولئك أمثال البخاري ومسلم. طيب، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد، بحور وحاشاهم عن الجبل، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمجد، وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من وردي. فالمذاهب هذه تعتبر بدعة أرسل الله الإسلام بها. وأنا أعرف أن كثيرا من الدكاترة، وأن كثيرا من أصحاب البشوش، وأن كثيرا من أصحاب العمائل لا يعجبهم كلامي هذا، لكنني إذا أرضيت ربي فلا أبالي بغضبهم. إذا أرضيت ربي، التقليد بدعة ويجب على أصحاب، ويجب على ماذا؟ على طلبة العلم أن ينفروا عن التقليد. وقد حصل خير كثير، وإننا نبشر أخانا السائل حفظه الله تعالى أن طلبة العلم باليمن وأن الدعوة باليمن لا ترفع رأسا إلى التقليد، بل تحذر منه، ولا نسمع طالب علم عندنا يقول قال فلان أو قال فلان. لست أعني أننا ننبذ أقوال الفقهاء، وأقوال المفسرين لا أعني هذا، لكن أعني أننا نستعين بفهمهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقلدهم. ولله در الشوكاني رحمه الله تعالى إذ يقول في كتابه نيل الأوصاف في شأن من طلقت ثلاثا في مجلس واحد، في شأن من طلقت ثلاثا في مجلس واحد يقول الشوكاني، وقد ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمر ان الناس تكايعوا في الطلاق، كانت الثلاث يعني اي اذا كانت في مجلس واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحده، فلما تكايع الناس قال عمر لو امضيناه عليه، قال عمر لو امضيناه عليه. طيب فامضاه عمر، فاخذ الناس بقول عمر. يقول الشوكاني وهكذا أخذ أصحاب المذاهب الأربعة.